يا نفس فاز الصالحون بالتقى وأبصروا الحق وقلبي قد عمي يا حسنهم والليل قد أجنهم ونورهم يفوق نور الأنجم يا نفس فاز الصالحون بالتقى وأبصروا الحق وقلبي قد عمي يا حسنهم والليل قد أجنهم ونورهم يفوق نور الأنجم ترنموا بالذكر في ليلهم معيشهم قد طاب بالترنم ترنموا بالذكر في ليلهم معيشهم قد طاب بالترنم قلوبهم للذكر قد تفرغت دموعهم كلؤلؤ منتظم دموعهم كلؤلؤ منتظم يا نفس فاز الصالحون بالتقى وأبصروا الحق وقلبي قد عمي يا حسنهم والليل قد أجنهم ونورهم يفوق نور الأنجم أسحارهم بنورهم قد أشرقت وخلع الغفران خير القسم أسحارهم بنورهم قد أشرقت وخلع الغفران خير القسم قد حفظوا حياتهم من لغوهم وخشعوا في الليل في ذكرهم وخشعوا في الليل في ذكرهم يا نفس فاز الصالحون بالتقى وأبصروا الحق وقلبي قد عمي يا حسنهم والليل قد أجنهم ونورهم يفوق نور الأنجم ويحك يا نفس ألا تيقظ ينفع قبل زلة القدم ويحك يا نفس ألا تيقظ ينفع قبل زلة القدم مضى الزمان في توان وهوى فاستدركي ما قد بقي واغتنمي فاستدركي ما قد بقي واغتنمي مصادر ومراجع مادة هذا الإصدار: رهبان الليل لسيد ابن حسين العفاني. ثانيا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون لمحمد بن سعود العريفي. ثالثا: كتاب التهجد وقيام الليل للإمام أبي بكر بن أبي الدنيا من تحقيق ودراسة مصلح بن جزاء الحارثي. رابعا: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من جمع وترتيب أحمد بن عبد الرزاق الدويش. خامسا: النفحة القدسية والتحفة الأنسية منظومة للشيخ أحمد بن عبد القادر الحفظي.